أصحابكم كل الصحاب ومكفوفنا ضد الانقلاب. هلا مرحبا بكم كل الصحاب ومكفوفنا ضد الانقلاب. قناة الحر في زمن العبيد شعاع النور في دنيا الضباب. مضى عام ولا زال العطاء غزيرا مثل زفات السحاب. مضى عام ولا زال العطاء غزيرا مثل زفات السحاب. تواكب كل ما يجري بصدق لتفتح للحقيقة كل باب. هلا مرحبا بكم كل الصحاب ومكفوفنا ضد الانقلاب. هلا مرحبا بكم كل الصحاب ومكفوفنا ضد الانقلاب. قناة الحر في زمن العبيد شعاع النور في دنيا الضباب. تقارير مفصلة أعدت بموضوعية ليست تحابي. تقارير مفصلة أعدت بموضوعية ليست تحابي. وأخبار توضح ما يدور ليبدو الحق من غير ارتيابي. هلا مرحبا بكم كل الصحاب ومكفوفنا ضد الانقلاب. هلا مرحبا بكم كل الصحاب ومكفوفنا ضد الانقلاب. قناة الحر في زمن العبيد شعاع النور في دنيا الضباب. حوارات لقاءات ضيوف نقاش هادئ دون احتراب. حوارات لقاءات ضيوف نقاش هادئ دون احتراب. تلطف جوها بمسابقات يثير العقل يسرع بالجواب. هلا مرحبا بكم كل الصحاب ومكفوفنا ضد الانقلاب. هلا مرحبا بكم كل الصحاب ومكفوفنا ضد الانقلاب. قناة الحر في زمن العبيد شعاع النور في دنيا الضباب. أجل تحيات لمناضليها فقد أدوا وجدوا في احتسابي. أجل تحيات لمناضليها فقد أدوا وجدوا في احتسابي. أجل تحيات لمناضليها فقد أدوا وجدوا في احتسابي. وهيا نحتفي بأعز ذكرى ومكفوفنا ضد الانقلاب.